الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي هو أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. هنا وقفنا في سوره العنكبوت الى الايه 17. قال ربي سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا. الآية 17 من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. في هذه الآية قال ربي سبحانه وتعالى هذا خطاب للمشركين ولكل من يعبد شيء من دون الله عز وجل. إنما تعبدون من دون الله، لأن العبادة لا تكون إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه، يعني كل شيء يتعلق الصوم، الحج، الأشياء اللي هي الظاهرة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الطواف لا يكون إلا حول بيت الله عز وجل. النذر لا يكون إلا لله سبحانه. يعني كل العبادة الإنسان بيعملها، يعني لو جيتي قلتي أنا أروح أزور الضريح ده ومش عارفة أدير له إيه، فقد أشركت بالله وعبدت من دون الله ندا، اتخذت الله ندا. لأن ربي سبحانه وتعالى جعل كل هذه العبادة الظاهرة والباطنة لا تكون إلا لله. يبقى أول حاجة كلمة الشيء اللي احنا بنتكلم عليه وهنكمله إن شاء الله بإذن الله اليوم، اللي هو كلمة لا إله إلا الله. إزاي تثبتي بحق أنه في نفسك؟ إزاي تؤدي كلمة لا إله؟ الشق الأول قلناه، ألا يعبد أحد مع الله عز وجل، ألا يجعل الله ندا هو الذي خلقه، لا طواغيت ولا ند ولا أرباب من دون الله سبحانه وتعالى، إلا إله واحد هو من الله عز وجل. عشان كده يقول ربي في هذه الآية في سورة العنكبوت: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. كل اللي كانوا بيقولوا المشركين كانوا بيعبدوا من دون الله، كانوا بيعبدوا إيه؟ أصنام. الوثن اللي هو صنم، يعني أوثان أصنام. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله كانوا يعبدوها ليتخذوها لله ندا. ولذلك كل صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لازم يكون لله لله رب العالمين لا شريك له. طب ده العبارة الظاهر، يعني زي ما قلت لك لو فكرت تنديري ما يجيش واحد يضحك على عقلك ويقول لك ايه تعالي ده مش عارفه هنعمل زي الناس اللي بتروح مصبيرات بالصحراء انديري ما عرفش ايه اللي ايه اللي يصرح بيه المرجان والعفاريت ويقوم تندر اشياء او تطوف حوالين ضريح وتندر الميت اشياء او لله. ولو فعلتي غير ذلك فقد اشركتي بالله. الند يجعل الله ند وهو اللي خلقك. ولذلك هنا المساله في العباده كل العباده الظاهره تخلص النيه فيها لله عز وجل. لذلك اي خطوه من خطواتك تقومي بيها لازم يكون فيها اخلاص لله عز وجل. حتى لو كنت على خدمه مريض هتقوليش على خدمه المريض ده مضطره او غصب عني او اهو. لا، لو عايزه تاخدي اجر كامل قولي انا يا رب اولا اجعل ذلك لابتلاء مرضاتك. لان اللي بيبقى سبحان اللي بيبنات بيروح يزور مريض بيبقى بيحصل له ايه؟ تظل الملائكه تدعو له من ساعه ما بيروح لحد ما بيمسي، من اول ما بيروح ليزور المريض الى ان يمسي. فكيف لو قام على خدمه مريض؟ الاجر اكبر بكثير. فاحتسبي كل امور لله عز وجل، يعني بمعنى اصح الاول هقول كل عبادتي الظاهره صلاتي صومي حجي ذكري طوافي ندري الامور الظاهره اللي هي بتشوفها الناس دي لازم تكون لله عز وجل. طب وايه تاني ممكن نقول بقى في العباده؟ كل اموري الذي لا يطال علي الا الله. اخلاصي لكل اعمالي في كل اعمالي كل عمل بعمله، لان الاخلاص محل القلب النيه، يعني نيتك محلها قلبي. انا عايزه اتعلم علشان ارفع الجهل عن نفسي وعن ولادي وعن كل من يسالني. انا عايزه اتعلم لان ربي سبحانه وتعالى علمني ذلك الدين ان العلم نور. انا عايزه اتعلم عشان ابقى عندي فقه في ديني. انا عايزه اتعلم عشان اعرف الصح من الغلط. انا عايزه اتعلم كزوجه مثلا عشان اعرف حق الزوجه مع الزوج. انا عايزه اتعلم كزوجه عشان اعرف حق زوجتي وولادي عليا ايه. انا عايزه اتعلم كابنه شرع علشان اعرف حق والدي. ابتغاء كل ابتغاء من؟ يعني نيتك ابتغاء مرضات الله، يعني نيتك الله عز وجل. اذا كل شيء في قلبك الذي يطلع عليه الله عز وجل من العبادات لازم تكون خالصه لله، تكون لله. يعني بمعنى اصح التوحيد، الخوف لله، الرجاء طبعا في عطاء ربي سبحانه وتعالى وقوة دعائك، الشكر اللي في قلبك لله، توحيد، خوف، رجاء، شكر، إخبات، كل العبادات اللي ربنا يطلع عليها دي لازم تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا. هذا خطاب لمن؟ للمشركين، لأنهم كانوا يعبدوا إيه؟ أصلا من دون الله عز وجل. وتخلقون إفكا، يعني بالضبط كده هم بيعملوا إيه؟ لأن الخلق ومن؟ سبحانه. أنت بتظن لما يجي الإنسان يسمع تمثال إن هو خلق تمثال وخلق رب من الأرباب زي كده، أو زي أبو إبراهيم اللي كان عنده مصنع لصناعة الأوثان سيدنا إبراهيم عليه السلام، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال وجدنا آباءنا لها إيه؟ عابدين. هم قاعدين يعملوا أصنام عشان أهاليهم وأبوهم وأولادهم يعبدوا هذه الأصنام. كل ذلك إفك، كل ذلك كذب، كل ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني كل شيء تتخذيه ند لله عز وجل لا يملك لك الرزق. لأن الذي يرزقه من؟ الذي يرزق الطير تذهب إيه وترجع إيه؟ اللي بيرزق النبتة في باطن الأرض، اللي بيرزق الحبة تحطيها وتقطعي عليها التراب ينبتها وينبي أنسجتها ويطلعها نبتة جميلة أو نبات جميل. من الذي يخلق كل ذلك؟ سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى هؤلاء لا يملكون لكم الرزق فابتغوا عند الله الرزق. اسعوا لطلب الرزق من الله عز وجل. لأن إن كنتم تعبدون فإن كانوا يعبدوا الأصنام ابتغاء أو تقربهم إلى أن تقربوا إلى الله زلفى، هذه لا تقرب من الله، بل على العكس تبعد من الله سبحانه وتعالى. واعبدوه كما ذكرت لكم، اعبدوا الله سبحانه وتعالى يعني اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه من عبادة الله وعبادة الباطل، من زي ما قلت لكم صنم سوء نذر حب، كل العبادات اللي الناس بتشوفها وعبادة الباطل، خوف رجاء التوحيد إخلاص لله سبحانه وتعالى الصبر، كل العبادات اللي مطلعه طلع عليها من لا تكون إلى الله. يعني بتقولي أنا مثلا أنا صبرة، واحدة بتقول أنا صبرة مثلا عندها بلد أنا صبرة، لا بد أن يكون صبرك لله، والمطلع على صبرك إن كان لله ولا عشان الناس يعني ما تشملش فيك هو الله عز وجل، لأن المطلع على كل هو من هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول واعبدوه واشكروا له، اشكروا نعم التي لا تعد ولا تحصى ولا تحصى، اشكروا آلائي الكثيرة، اشكروا النعم التي تحيطك من كل جانب، اشكروا النعم التي بداخلك والتي بخارجك، انظري إلى نعم ربي سبحانه وتعالى ولن تستطيع أن تحصي نعم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إعراض العبد عن الله وإقبال العبد على المعصية دليل على شكر الله سبحانه وتعالى، إقبال العبد على المعصية وإعراضه عن ذكر الله عز وجل دليل على شكر الله سبحانه وتعالى. وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لأنك لو كنت شكر الله عز وجل والله لو كان العبد شاكرا لله عز وجل لا يدل في وقته وقتا ينشغل بغير الله إذا كان شاكر، لأنه هيجد نفسه هو في كل وقت عايز يحمد ربنا على النعمة دي وعلى النعمة دي وعلى النعمة التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك أشكر ربي، أشكره إزاي؟ شكر ربي لا يكون إلا بإحسان عبادته. لو عايزة تقولي واحدة بتقول والله نعم ربي عليا كتيرة جدا مش عارفة أشكره إزاي، لا تعرفي تشكري إزاي، تشكري إن أنت تتعلمي دينك، تشكري بإني تقبلي على الله سبحانه وتعالى، تشكري بإنك تعرفي التوحيد التوحيد، تشكري بإنك تعرفي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. لماذا؟ لأنك في يوم من الأيام لابد أن تعرفيه كما يقول ربي إليه ترجعون. فيحاسب كل إنسان على عمله صغيرا وقطميرا وكبيرا، لا تفوت عند ربي، لا يضيع عنده، لا يذهب عنده أبدا مثقال ذرة من إيه؟ إذا خير أو شر. الآية دي اللي هي الآية رقم 17 لبناتي يؤخذ منها فوائد. دايما لما بنيجي نقرأ القرآن استنبطي من القرآن فوائد كل آية. يعني إيه استنبط؟ يعني بمعنى أصح تدبري الآيات. يعني لما تيجي تقرأ القرآن ما يكونش هدفك إن أنا بقرأ وخلص، لا، كل آية من الآيات قفي عند الآية كده قولي أنا استفدت إيه من الآية دي، أنا هستفيد في حياتي إيه من هذه الآية، علشان تقولي من الذين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ ما نكونش على قلوبنا مقفولة، لأن اللي بيقرأ اللي بيفهمش القرآن ولا يتدبر القرآن بيبقى قلبه غلف مقطوع عليه كده إيه قفل مغلق. فارزق اللهم ارزقني وإياكم تدبر القرآن يا رب العالمين. يؤخذ من هذه الآية شوف كم فائدة من هذه الآية الأخرى. الفائدة الأولى أول حاجة أن كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن، كل ما يعبد من دون الله فإنه وثن لا ينفع ولا يأتي بالرزق. نسأل برضو أنفسنا وهل هناك شيء يعبد من دون الله؟ لا كتير جدا. في مش هقول لك دلوقتي صور الشرك الموجودة، لكن برضو اللي لو تجوجت من بنتك أو ابنك سألوا منك مسألة وربنا سبحانه وتعالى حرم هذه المسألة وانت نضخت لابنك أو بنتك علشان ترضيهم، يبقى هم دول اتبعتيهم ولا اتبعتي ربي؟ كأنك تعبدوه من دون الله، فانت خلاص رضيتي تركتي أمر ربي واتبعتي هواك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، شفتي أفرأيت، شفتي أنك تشوفي أن بعض الناس بتتخذ إلهها هواها. لماذا؟ لأنها بتجعل هواها يأمر وينهي فبتتبع أمرها، بتتبع أمر هواها. أو يأتي سبحان الله في هذا الأمر أنك ممكن جدا تتبع كل ما يأمر به ابنك أو بنتك أو أي إنسان. يعني مثلا واحدة على سبيل المثال تقول إيه؟ أنا مش هقدر ألبس دلوقتي أغطي شعري. ليه؟ لا جوزي راضي رافض، انت قفلتي من شغلتي عمال ايه هنا شغالي ده شغالي كله الدنيا حر جدا شغالي مكيفات يبقى هي اتبعت امر الله ولا امر غير الله يبقى اتخذت الله ندا ولا لا ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الامر قال الم يامروهم بالحرام فاتبعوهم والم ينهوهم عن الحلال فاتبعوهم يبقى اتخذوهم اندادا من دون الله الفائده الاولى ان كل ما يعبد من دون الله فانه ايه فانه وثن قاعدة تفكري سبحان الله في أمر مسألة ربنا سبحانه وتعالى حرمها إن البنت مثلا تكون عاقة لوالديها إن البنت تعمل محرم إن البنت تمشي في الشارع كده زي إن البنت ما تتبعش أمر ربي سبحانه وتعالى إن البنت تتبع هواها وربنا ناظر وتجعل ربي أهون الناظرين عليها تبقى خارجة تعمل الغلط والخطأ وينظر إليها ربي من فوق سبع سماوات وهي لا تبالي هي بتعمل اللي في قلبها وفواها لأنها اتخذت لله ندا فعبرت هواها من دون الله عز وجل مسألة شديدة يا بناتي المسألة دي كما يقول ربي أن كل ما يعبد من دون الله فإنه إيه؟ وثن نفسك هواك صاحبتك اللي بتأمرك بالمنكر فدأتيه وبالمعروف تبعدي عنه فذلك كل ذلك ربي أنت طفيت المكيفات يا بناتي قومي شغليهم تاني وارفعي درجاتهم ارفعي درجاتهم هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية من التي تؤخذ من هذه الآية أن تسمية هذه الأوثان بالآلهة كذب لأنهم قالوا إيه؟ هم قالوا لما سئلوا استخدموا ليه بتعبدوهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وسموهم إنهم آلهتهم آلهة فهنا الفائدة إن تسميتهم آلهة كذب لأن ربي سبحانه وتعالى قال في ذلك وتخلقون إفكا الأوثان اللي انتوا بتعبدوهم من دون الله دول دول ليسوا آلهة بتشوف الصور دي دلوقتي حديث يا بنات لما تشوفوا بعض الناس والعياذ بالله بيسجدوا لغير الله بيسجدوا لمين؟ دلوقتي بيسجدوا سبحانه بعضهم طبعا أكيد النت بقى مش غريب عملي علينا كلنا تجدي مثلا لو طلعتي مثلا كده في النت وتقولي مثلا إيه هناك قوم يسجدون أو يعبدون قردا هتطلع لك الصور فعلا في قوم بيعبدوا قرد ويسلموا عليه ويتمسحوا فيه قرد والله قرد والله قرد والعياذ بالله ولذلك مجرد ما تشوفي يقولي اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد على نعمة اللي علينا يا ربي على هذه النعمة اللي احنا فيها إن ربنا من علينا بالتوحيد قوم آخر يعبدون يا بناتي والله ولو كتبتي ودخلتي عليه تجدي قوم جايبين بقرة هزيلة بقرة هزيلة مش هقولك يسجدوا أمامها بيطوفوا من تحتها والله يطوفوا من تحتها تقولي اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ينزلوا من تحتها يا بنات ينزلوا كده من تحتها يسحبوا على بطنهم من تحت البقرة الهزيلة دي وبعدين بعد كده يقبلوا أقدامها لأنهم بيعبدوها من دون الله أين العقل؟ فين العقل؟ وتجدي سبحانك يا رب العالمين العرش العظيم لا حول ولا قوة صور كثيرة اكتبي بس بعض صور الشرك في العالم اكتبي ادخلي على النت واكتبي بعض صور الشرك في العالم تجدي أمور ساعتها تسجدي لله شكرا وساعتها تزداد القرب من الله وساعتها تزداد توحيد الله عز وجل وساعتها تعرفي النعمة اللي من ربي عليك بها أنت موحدة وإنك بس أنت مش عارفة قدر التوحيد اللي أنت فيه لو عرفتي قدر التوحيد اللي أنت فيه هتستزيد القربة وهتستزيد الطاعة وهتستزيد عمل الصالح لله سبحانه وتعالى الفائدة الثانية إن هم آلهة الإله الذي يؤله الذي يذل الإنسان له الذي يعبد وهل هذه الأوثان تعبد؟ وهل هذه الآلهة اللي هم بيسموها الأوثان تخلق شيء؟ أبدا الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة من التي تؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي لمن ذكر حكما أن يذكر العلة يعني إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إذا هم ما بيملكوش الرزق لأن الذي يملك الرزق هو الرب يبقى هتعبدي صنم لا يملك رزق ولا تعبدي اللي بيملك لك الرزق علشان كده بقول لك لما تيجي تقولي مسألة مسألتي كده اعلتها ايه؟ ان الذين تعبدون من دون الله الاصنام اللي انتم بتعبدوهم من دون الله دول اسألوهم كده الرزق هل يملكوا الرزق؟ لا يملكون الرزق، لا يملكون لكم ايه؟ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفائدة الرابعة من هذه الآية انه ان الذي يجب ان يلجأ اليه او يلجأ اليه العبد من فضلك حبيبتي يا اختي خليها تبصلي هاتي كرسيك وقعدي يا حبيبتي كرسي تعالي معلش تعالي اقعدي هنا لو سمحتي الفائدة التي تلي ذلك أن الذي يجب أن يلجأ إليها أو يلجأ إليها يلجأ إليه العبد هو الله سبحانه وتعالى أنت لو جيتي في كرب هتلجأي صنم الصنم هرفع عليكي أبدا اللي بتلجأيه لوقت ضغطك ووقت حاجتك ووقت ضعفك ووقت كل شيء هو من القوي الذي يملك فالذي يملك هو ربي سبحانه وتعالى إذا ملجأك هو من ملاذك هو من ركنك الشديد هو من اللي بتلجئينه وبتحتمي بيه هو من هو الله سبحانه وتعالى لقوله عند قول ربي فابتغوا عند الله الرزق يعني طلب الرزق من ربي سبحانه وتعالى حتى ما تطلبيش الرزق من بشر ابدا اطلبي الرزق من الناس من رب الناس اللي خلقهم الذي يملك لهم لو انك طلبت الرزق من البشر اذا اراد البشر ان يعطي اعطى واذا اراد ان يحبس مسك اما ربي لا ينقطع عطاؤه ابدا لان خزائنه لا تنفس ولذلك لان الانسان دائما فقير والغني ومن سبحانه وتعالى الفائده التي تلي ذلك ايضا ان العباده والشكر سبب لتحصيل الرزق اللي عايز رزق يوسع وعايز ربنا يمن عليه بالعطاء وعايز ربنا يفوض عليه بالخيرات عليه مسالتين عباده ربي الواحد الاحد والشكر واعملوا آل داود شكرا تعبدي وتشكري رب اللي أعانك على الشكر من الذي أعانك على العبادة مين اللي بيعينك على إنك تصلي مين اللي بيفتح قلبك لمحبة الله مين اللي بيفتح قلبك لمحبة القرآن وتقولي عايزة أتعلم عايزة أفهم مين إياكي تظن إن هناك أي شيء آخر اللي بيفتح لك هذه الأبواب الخيرات إلا الله عز وجل ولذلك احمدي ربي اللي من عليك لهذا العطاء حبب إليك الإيمان ما تيجي تهضري في حياتك غيرك بتبقى قاعدة معاكي ممكن واحدة تبقى قاعدة معاكي وقاعدة كل فكرها في الأخطاء وكل قاعدة تفكر كل اللي قاعدة تفكر فيه أشياء سيئة لكن أنت قلبك حاضر مع الله احمدي ربنا القلب غافل عن الله عز وجل قلب غاضب ربي عليه فألهاه لما تجد نفسك والعياذ بالله ملهية في المعصية أو ملهية في الإعراض عن الله عز وجل أو بتعملي الشيء اللي بتبرد بيه ربي سبحانه وتعالى اعلمي تمام العلم ان الله سبحانه ان الله بعدك عنه بعدك ولو احبك ربي لاعانك على طاعته لو احبك لاعانك اللي بيفتح لك ابواب الخيرات وابواب العلم وابواب الطاعه والله عز وجل هو اللي بيزين في قلبك الايمان هو اللي بيكرر في قلبك الكفر والفسوق والعصيان هو اللي بيجعلك من الراشدين وغيرك قلب غير ذلك قلب مزين فيه الفسق والعصيان والبعد عن الله والغفلة والإنشغال بتوافه الأمور وإنشغال بالأشياء التي يعصى بها الله عز وجل وذلك والله ما يكون من الله إلا بغض هذا العبد لو أحبك لأعانك على الطاعة اللهم أعنا على طاعتك الفائدة التي ذلك أن العبادة والشكر سبب لتحصيل الرزق ولذلك لو عايز ربنا يوسع عليك رزقك ويرزقك من حيث لا تحتسب إيه انشغل بالطاعة انشغل بعبادته أنت منشغل بعبادة ربي واللي متكفل بك بكل حاجه في حياتك ومن الله عز وجل فسيعطيك سؤلك بفضله واكثر مما تساليه لما انشغلتي بالله سبحانه وتعالى من عليك يا ربي بالفضل والرزق والعطاء لكن لما انشغلتي باتباع هواك وانشغلتي بالدنيا وانشغلتي بسفاسف الامور وانشغلتي بالمعاصي تركتي لشانك ترك ربي يترك رب العبد لشانه اعماله ما شئت سبب ايضا لبقائي فقول ربي سبحانه وتعالى واعبدوه هذا سبب الرزق وقولي واشكروا له هذا سبب البقاء البقاء ايضا على الطاعه البقاء على طاعه ربي سبحانه وتعالى الفائده التي تأخذ من هذه الأشوفة أي واحدة لك تخرجي منها كم فائدة. الفائدة التي تلي ذلك عموم شكر النعمة في حياتك. حياتنا مملوءة بالنعم، حياتنا مملوءة بالنعم. خلوا قلوبكم حاضرة مع الله، استمعوا ما يقال عشان نستفيد. حبيبتي اشكروا له النعمة، احمد وقت في نعمة، اقسم بالله في نعمة ولن نشعر به الا اذا زالت. فعشان كده احنا في نعمة في حضور مع الله، فما تستبدلهاش بامور تافهة. خليكم مع الله واستحضروا النعمة اللي احنا فيها، لو زالت هتعرفوا قدرها. نعمة وجوب الشكر، نعمة واشكروا له. الشكر يأتي سبحان الله، لازم إن الإنسان يشكر النعمة الموجود فيها. لما تجدي نفسك في درس علم ومكنك ربي برجليك تمشي وعقلك بيعي وقلبك بيحب سماع الذكر عن الله، قولي اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. لو لقيت ان قلبك مغلق ومخك مشتغل بشيء آخر ورجلك تقيلة وانت جاية ذلك الأمر، قولي اللهم طهر قلبي. القلب يا بناتي مسألة محكها القلب. لو طاب القلب لطابت الجوارح، لو طاب القلب لطابت الجوارح. ولذلك وجوب الشكر للنعم، لأن النعم في حياتنا لا تعد ولا تحصى كثيرة. إذا في نعمة مش موجودة في حياتنا، بقية النعمة موجودة. فانشغلي ببقية النعم الموجودة في شكرها، وما تنشغليش بمرقتك للنعم الزائلة، وما تنشغليش بإنك دايماً قاعدة تبص للنعم الزائلة في حياتك أو الشيء اللي نقص عليك وضعك أو عائلتك أو مكانك. انشغلي بالخير، انشغلي بالكثير الموجود، انشغلي بالنعمة التي لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد على نعم يا ربي التي لا نستطيع، والله الذي لا إله إلا هو ناس لا نستطيع أن نحصيها. ممكن زوجة يكون في حياتها زوج وأولاد، لكن سبحان الله مش حاسة بالنعمة، مش مقدرة النعمة إن دي نعمة. أو عندها سكن بتسكن فيه، أو عندها حتى غرفة نوم بتنام فيها، أو عندها حتى فراش واحد بتنام فيه، هي مش شعر هذه النعمة. وفي حقيقة الأمر كل شيء في حياتنا نعمة. ولذلك كم من عبد في هذا الكون لم يقدر نعمك يا ربي، وأنت لم تحرمه، لم يحرموش بيعطيه. وجوب شكر النعم لماذا يا بناتي؟ وجوب شكر النعم في حياتنا لأن لما تيجي الإنسان دايما قانت ناقم متغاظ كده، بعض الناس تبقى متغاظة من نفسها كده، دايما متغاظة على طول، خلي بالك بتصدر منه نعمة. لماذا؟ لأن بحبايبي بالشكر تدوم النعم. ولئن شكرتم لأزيدن، ولئن كفرتم النعم. كفران النعم هنا، الكفر هنا كفران لا يخرج من الملة، ولكن يخرجك بسلب النعم، تسلب منك النعم، تروح منك النعم. مش انت مش عارف قدران هتسلب منك، السلب يكون بأي وسيلة من الوسائل. سبحان الله. إذن اللهم لك الحمد على النعم، اللهم أعنا على شكر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى واعبدوه واشكروا له. أمر واشكروا ده يا بناتي أمر شديد جدا في حياتنا. قليل من عدد الشكر، الناس في حياتها الشكر قليل. ممكن تكون النعم في حياتها عديدة لكنها لا ترى، ولا ترى المنعم، ولا تستطيع أن تستخدم النعمة فيما يرضي ربي. إذن علشان تقري من عشان النعمة تشكريها، لازم يكون الشكر ده أركان في حياتك. أركان الشكر: أولا الإقرار بالنعمة، الإقرار بالنعمة لازم تقرر النعمة في حياتك. واحد أركان الشكر: الإقرار بالنعمة والاعتراف بها معترفا في حياتك. نعمة الشيء ده نعمة، أولها الإقرار بالنعمة، ثانيها الإقرار أن المنعم هو الله، أن النعمة مش معندها حد أبدا إلا الله، وقادر ربي سبحانه وتعالى لو ما شكرتهاش يسلبها منك، ياخدها منك. اولا الاقرار بالنعمه واستشعارك لها واعترافك بالنعمه ووجود النعمه في حياتك. ثانيها الاعتراف والاقرار ان المنعم هو الله وحده، وانه قادر وحده ان يسلب منك النعمه ياخدها منك. الثالث اداء حق النعمه، ان اداء حق النعمه عباده لله، يعني مش تبقى عمرك كله مضيعاه في توافه الامور، لا، يبقى عمرك في عباده الله عشان تشكري النعمه الموجوده في حياتك. اداء حق النعمه. اما رابعا عدم استخدام النعمه فيما يبغض ربي وحده، فيما يبغض ولا يحب. بمعنى انسان عنده مال بيستخدم المال ده في معصيه، في معصيه، يبقى بيستخدم مال ربي في ايه؟ بيبارز ربي بالمعصيه في مالي وفي رزقي. المفروض الانسان يكون سبحان الله في حياته، يعني راس النقطه التي تلي ذلك الرضا في اركان الشكر، الرضا بالنعم، الرضا بالنعم، انه يبقى دايما راضي، الرضا بالنعم صغيرها وكبرها، يبقى راضي بالنعم صغيرها وكبرها. تبقى انت في حياتك عندك راضيه، اللهم لك الحمد يا رب، ده ان كان سبحان الله الامر ده في حياتي كذا، ما انا عندي كذا وكذا وكذا. لو ما عنديش مال، ما انا عندي رجلين زي الايه بمشي عليها، زي بمشي من هنا لهنا لهنا، ما انا ماشي على رجلي وغيري نايم كسيح في الفراش. لو انا ما عنديش نعمه دي، اللهم لك الحمد يا ربي، ده انا عندي نعمه العقل وغيره عنده امراض تعرفينها، مش عارف يميز اولاده بيتمنى او زوجته بتتمنى او يتمنى ان يبقى عنده عقل ولو يوم واحد كل شهر، وانت عندك كل الايام عقل، انت ليه نقم على نعم ربي؟ انت ليه مش حمده نعم ربي؟ انت ليه دايما بتعدلي السوء ولا تعدلي الخير؟ ولذلك لو كانت نعمه من النعم دي مش موجوده في قلبك، مش في حياتك، كوني على ثقه هذا الرجل الذي ابتلي بكل انواع البلاء في جسده، مريض عنده أمراض جسد في جسده، عنده والعياذ بالله أمراض في جسده، وعنده أمراض بلاء كذا وبلاء كذا وبلاء كذا، وطول ما هو قاعد يحمد الله. ولذلك في شكر من أركان الشكر، من أركان النعمة أن تكوني دائما شاكرة، يعمل لسانك ويعمل قلبك وتعمل جوارحك به تدللي أنك شاكرة. الشكر أساس المزيد. نعم الشكر أساس المزيد، لأنه لئن شكرتم أعطاك يخون. ولذلك دي أركان الشكر. أما إذا كنت ناقمة على النعمة، أو لا تعرفي قدر النعمة، أو لا تعرفي أن هذه النعمة التي أنعم به ربي عليك قادر ربي سبحانه وتعالى أن يسلبها منك، فلا بد أن تسلب النعمة، لا بد أن تسلب النعمة بأي صورة من الصور. اللهم أتم علينا النعمة واصرف عنا النقم، اللهم أتم علينا النعمة واصرف عنا النعم، متعنا يا ربي بكل نعمه بجوارحنا، متعنا باسماعنا نعمه، بابصارنا نعمه، بقلوبنا نعمه، بجوارحنا نعمه، بعقلنا نعمه، بستر بيتنا علينا نعمه، بستر ثوبك عليك نعمه، باذا كان نعم اخرى في حياتك، لو عندك ولد، لو عندك زوج نعمه، لو عندك حد بتحبيه يتقي الله فيك نعمه، لو عندك حد يعينك من حولك نعمة، لو عندك حد بيعطف عليك نعمة يا رب على النعم. اللهم لك الحمد. لماذا قل الشكر يا بنتي؟ قل الشكر لما بعدنا عن العبادة، قل الشكر لما بعدنا عن الله، قل الشكر لما قل معرفتنا بالله، قل الشكر لما الإنسان متصور أنه بيبارز ربي بالنعم. لو شاف نعمة على حد يبقى هيتجنن، النعمة دي ليه مش عنده زيها؟ كأنه مقسم النعمة لرزق للرزق في الكون، بيبارز ربي في ربوبيته والعياذ بالله. لكن لو العبد تقي وعبد صالح لعلم أن الله عز وجل عدل حكم يقسم نعمه على عباده بالعدل، وأنه لا ينزل لا يعطي عبد إلا لحكمة ولا يتحقق نعمة إلا لحكمة. يبقى النقطة وجوب شكر نعمة ربي سبحانه وتعالى كما يقول ربي سبحانه وتعالى في ذلك، وأن نصبر النعمة مخلصين في شكرها. إنك لما تشوف نعمة من قلبك من قلبك بصي إليها كده وانظري إلى النعمة في حياتك دي وقولي اللهم لك الحمد على النعمة دي يا ربي، اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد على نعمة الستر، اللهم لك الحمد على نعمة إنك سبحانه وتعالى متعك بالصحة، اللهم لك الحمد على كل نعمة نعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، اللهم لك الحمد على الهواء اللي بتنفسه، اللهم لك الحمد على الماء البراد اللي بينزل في فاك فيهك، اللهم لك الحمد على لقمة الطعام اللي بتتذوقيها، اللهم لك الحمد على كسرة الخبز الموجودة في بيتك غير مش موجود كسرة الخبز في بيتي، اللهم لك الحمد على كل ذلك. من يحمد ومن يشكر؟ أين الشاكرون؟ أين الشاكرين لنا؟ فينا شاكرين لنعمته لنعم ربي سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. تجد الناس دايما في إيه؟ في كرب وفي ضيق وفي نكران للنعم وفي نكران شديد للنعم. الفائدة التي تلي ذلك إثبات البعث. طب استنبطنا من الآية إن في بعث، البعث يعني إننا هنرجع ومنها تخرجون، هنطلع من الأرض مرة ثانية وهننبت كما ينبت الإيه؟ الحبة البقر. تعرفين البقر اللي هو بقر اللي هو إيه بناتي؟ هي سنة بتنعكس. لا حبة صغيرة كده لو حط لها كده وتنبت، إحنا نخرج من القبور هكذا وهنرجع مرة ثانية علشان نحاسب ونخرج من الأجداد من قبورنا. بس كما قال ربي رب يستر في ذلك الأمر الستير، والله عز وجل ستير، وهو يقول يخرجون من الأجداس إيه؟ كأنهم إلى نصر يوفرون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كان. أيوة الناس نسي اليوم ده، ولما هي نسي اليوم ده كل واحد بيعمل بمزاج، كل واحد بيعمل وكل واحد معرض وكل واحد غافل، كل واحد بيتكلم زي ما هو عايز ببعد عن الله وبإعراض عن الله وبنكران لعطاء ربي سبحانه وتعالى. البعث دليل البعث ما في هذه الآية إليه ترجعون. اليوم ده شديد يا بناتي، اليوم ده لو تخيلوا الإنسان وهو يخرج من قبره عشان يحاسب، والبعث يعني سبحان الله إنه يعاد الإنسان من جديد أهون بكتير من إنه من إيه البدء. الخلق لما تيجي تنظري الخلق أشد البعث، أو إن الإنسان يخرج بعد كده وكان قبل كده إنسان قبل ذلك، ذلك أهون كما بلأكم إيه تعودون. ولذلك هنا إثبات البعث لقوله إليه ترجعون، وهذا يقوم يوم القيامة الذي ثم يوم إيه البعث أو يوم يبعثون. هذا اليوم الشديد يا بناتي اللي هيقف العبد بين يدي ربي سبحانه، كلنا هنقف في هذا اليوم الشديد، كل واحد يتلقى حسابه، كل واحد مستعد بعمله، كل واحد مستعد بنفسه لوحده، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد ألزمناه طائر فين، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. من ابتدى؟ ما تنفعيش حد في زيتك على فكرة، فإنما يبتدي لنفسي ومن ضل. كل واحد هينفع نفسه، اللي هتبتدي هتبتدي لمن؟ لنفسها، واللي هتضل هتضل عليه، واللي هتتعامل لمن؟ لنفسها. ولذلك يوم البعث ده يوم شديد يا بناتي، يوم ينقسم الناس فيه إلى فريقين، فريق من الأشقياء وفريق من الذين سعدوا، أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ده الفريق الأولي، إن لأن رب إيه فعال. الفريق الآخر الذين سعدوا ففي الجنة، تعبوا في الدنيا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. عطاء مش بدون إيه، والتاني عطاء من ده غير مجذوذ. وأما الفريقين نقول برضه بناتي سبحان الله، فريق اللهم اجعلني وإياكم منه لما يقرأ له كتابه هيقرأ هيفرح، ينفرح. هنقول هنقول ايه؟ هيفرح ويرفع كتابه ويقول ها اقرا ايه؟ كتاب اني ظننت اني ملاقي حسابي. انا كنت عارف ان انا ملاقي حسابي عشان كده عملت ذلك اليوم. ها اقرا كتابي، كتابي شمر في بناتي، كتابي يسعد، كتاب ما تكلمتش فيه وتصفر فيه الا كله خير، كتاب عمل فيه اليوم القريب، كتاب عمل فيه اليوم يعلم انه منفردا بذلك الامر لوحده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين ايه زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. جيت لوحدك، جيت لوحدك، كل كان بيعينك على المعصيه وكان بيعينك عليها خلاص هيفر منك، هيفر منك، لان نفسي نفسي نفسي نفسي، اعملي لنفسك، لان احنا هنخرج من الدنيا، اتينا للدنيا فرادى وهنخرج منها فرادى، وهنبعث من قبرنا فرادى، وهنقف بين يدي ربنا نتحاسب فرادى، كل واحد كتابه لوحده. ولذلك اما شق اما اما شقي اما سعيد، اما هيقول ها اقرأ كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، فهو في عيشه راضيه، ها في جنه عاليه، ها هو الان كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام. اما التاني بقى هيقول ايه؟ يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا المسكين، لا ياكل الا الخاطئون، اللهم لا تجعلنا معهم يا رب العالمين. اذن المساله اي أيوة، نعم في بعث وفي حساب وفي وقوف، اللهم احسن وقوفنا بين يديك يا رب العالمين. من حاسب نفسه في هذه الدار الدنيا يا بناتي هون عليه الحساب الاخره. لما تيجي تقولي لنفسك انا غلطت في المساله دي، انا خطا، انا اللي مهمه هي اللي كده منشغله، انا ليه الدنيا شغلاني، انا ليه كذا، انا ايه المعصيه المصره عليها دي، انا وتحاسبي نفسك وتستقيمي على الطريقه، وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. ولذلك لما تيجي تستقيمي على الطريقه ابشري ابشري بفضل ربي سبحانه وتعالى، اثبات بعث، لانه يقول ربي اليه ترجعون، وهذا يكون يوم القيامه بعد ما ينفخ في الصور كما قال ربي سبحانه وتعالى. واما الفائده التي تلي ذلك اثبات الجزاء على الاعمال، تؤخذ ايضا اليه ترجعون، لان الفائده من هذا الاخبار انهم سيبعثون، وهل هناك بعد البعث الى الجزاء؟ من عمل صالحا ومن اساء فعل، وما ربك بظلام للعبيد، اليه يرد علم الساعه، كل واحد نرجع الى الله عز وجل، ومش هيظلمك ربي، لان ربي لا يظلم مثقال ذره، لان ربي ليس بظلام من العبيد، لانه طبعا يضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. اذا اعدوا يا احبائي لذلك اليوم، لان الامر شديد، والامر لو الانسان ما يكونش فطن في الدنيا لهذا الامر هيضيع في الدنيا وهيضيع في الاخره، لان سعاده الدنيا سبحان رب العرش العظيم، سعاده الدنيا ربنا حددها في كتابه، والتعاسه في الدنيا ربنا حددها في كتابه. قال عندما في تعاسه الدنيا ان من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، شايفين بناتي، ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك ايامي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت كنت ناسي ربك في الدنيا، فانت مهمل بقى في الاخره. يوم يا بناتي في الاخره القران يفصل بعضه بعض، يفصل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ولذلك القران يوضح حياتنا ومآلنا ونبي من ينجح ومن لا ينجح، من يسعد ومن لا يسعد. هو هذا الذي كان سبحان الله عاش فيه ضنك الاخر، والسبحان يبعد الاخر الذي ايه؟ الذي يعيش في الدنيا على طاعه ربي سبحانه وتعالى، يقسم ربي فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللي هم إيه؟ من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني عمل الطيب وعمل الصالح وكوني على ثقة. والله الذي لا إله إلا هو، لو عملت الطيب وعملت الصالح وأنت مؤمنة، يعني توحيدك راسخ في قلبك، قسم من رب الكريم يقسم بالفاء والنون المشددة في هذه الآية، فلا نحيينا حياتك تبقى جميلة، قلبك تبقى مطمئن، نفسك تبقى راضية، صدرك تبقى منشرح، حياتك تبقى مستقيمة، فلا نحيينا حياتك. وبعدين بعد كده ده في الدنيا، يعني حياتك في الدنيا تبقى طيبة وجميلة، وحياتك في الآخرة جزاء من الله لا يعلمه، وادخر ربي لك هذا الأمر. الآية التي تلي ذلك وهي 18 لبنات، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يعني في الآية دي ابتدى فيها تهديد يؤخذ منها تهديد، لو كذبت بما أنزل عليكم، لو كذبت بالرسل، لو كذبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كذبت بالقرآن أنهم يدعون من عند غير الله، ويقول ربي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان القرآن من يدخل في قلبه شك لقلة علمه ولجهله بالله عز وجل، من يدخل في قلبه شك، أو لهم الناس اللي هم العلمانيين اللي هم بتوع الدنيا اللي بيشكوا في الدين ويشكوا في الخالق ويشكوا في القرآن ويشكوا كده، نقول لهم والله لو كان كما قال ربي، لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. القرآن من عند الله عز وجل، لأنك لما تيجي تقرأ القرآن بعد كل هذه القرون، سبحان رب العرش العظيم. أقول لكم تأملت وأنا على التلفون على النت، واحدة لا تعرف العربية، واحدة مذيعة أجنبية، معرفش أي محطة من المحطات، بتستشهد بآيات ربي في القرآن في سورة النور. هم دلوقتي بقى العلماء وجدوا معرفش إيه الأنوار، إنه فيه نور معرفش شكله إيه، حاجات كده من الحاجات الحديثة دي نور، فوجدوا إيه بقى المذيعة بتقول إيه، ووجدوا ذلك النور في زيت الزيتون، وذكر ذلك القرآن. أنتوا بتشهدوا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا الدين الحق. اللي ما يعتزش بدينه يا بناتي يبقى فقير، ده الفقر على فكرة. اللي ما يعتزش بإسلامه يبقى فقير، لأن الدين ده جميل، فيه المخرج من كل شيء، فيه السعادة وفيه الرضا وفيه مشرح الصدر وفيه الرضا بالمقصود وفيه الأدب مع الله عز وجل. واحدة لا تعرف اللغة العربية تستشهد بآيات القرآن، ما قلته إلا الله أكبر إلى أن تقوم الساعة، الله أكبر ولا إله إلا الله. تستشهد بالقرآن بنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء حقا، حقا المؤمن اللي في قلبه النور بيشع النور، المؤمن اللي في قلبه حب الطاعة والله يشع النور، المؤمن اللي في قلبه حب الله عز وجل والله كل حياته بتبقى في نور. والعبد الآخر الذي لا يعرف الله ولا يعرف الإسلام ولا يعرف ومعرض، حتى لو كان مسلم معرض وهذا مغافل عن الله عز وجل، تجري في حياته ظلمة وفي حياته كآبة وفي حياته ضيق. ليه؟ لأنه لم يعرف النور الحقيقي. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين هداهم النور، يهديك لنوره، لأنه نور على نور، نور الإيمان في قلبك ونور القرآن في قلبك ونور حب الله في قلبك ونور حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبك ونور حب الطاعة في قلبك ونور حب كل طاعة من الطاعات في قلبك ونور كلمة التوحيد اللي هتشع على قدر شعاعها، يكون كل جرح من جرحك مضاء، سبحان ربي. ولذلك يا بناتي أقول إذا الإنسان هنا تهديد من الله عز وجل، ترى الآن تهديد، وإن تكذبوا أعملوا ما شئتم، لو مش معجبكم وبعدين تنكروا كده اعملوا ما شئتم، وان تكذبوا الامر ان في امم سابقه فقد كذب امم من قبلكم، امم سابقه كذبت. بس هنا بقى في شيء حصل لهم، ايه الامم دي اللي كذبوا بالرسل؟ اهلكناهم في ايه الاخرى، اهلكناهم مهما طال العهد، حقيقة أن هذه الرسالة المحمدية هي خاتم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم الخاتم. لكن إلى أن تقوم الساعة لا بد لمن يكذب بالله عز وجل، لا بد أن يكون الهلاك، إما الهلاك في الدنيا وإما يكون استدراج. تجد الإنسان الغافل الباعد البعض المشرك أو كده يقول ربي ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إنك كده تجد يعطيهم ويعطي ويعطي ويعطي، هذا من الاستدراج. ولذلك قيل إذا كنت على المعصية وما زال ربي يعطيك فاعلمي أنه يستدرجك. خلي بالك إذا كنت على المعصية وسترك وبيعطيك، بعض الناس على المعصية بتقول إيه والله ربنا بيحبني جدا، وهي مبارزة ربي بالمعصية، وغيرها ممكن يكون مؤمن وتقي ويمكن ممتحن في أمور كثيرة جدا، وتظن أن عطاء الدنيا ده إن هو إيه سبحان الله دي تكريم. أبدا أبدا، مش معنى كده أن ربنا يمتحنك في أي حد غالي عليك من صفيك أو من أهلك أو محبيك أو في مالك أو في صحتك أن يبقى غضبان عليك، أبدا. لو كان ذلك أحب الناس إلى الله الأنبياء وأعلاهم منزل الأنبياء ومبتولي مثل الأنبياء، ما حد ابتولي مثل الأنبياء. إذن يقول ربي سبحانه وتعالى في الفائدة الأولى من هذه الآية، وإن تكذبوا، يعني تكذبوا الرسل أو تكذبوا بآيات الله أو تكذبوا حتى دلوقتي كما ذكرت لكم حتى تكذبوا بالسنة، أصبح دلوقتي التكذيب بالسنة والتشكيك في السنة والتشكيك في اللي هم أئمة العلم اللي نقلوا لنا السنة، السنة نقلوها إيه، وكانوا يتحروا في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولك حديث متفق عليه سبحان، ولكن أنت متنظري عندما يأتي بحديث، يعني لما يجي الواحد كان يأتي بالحديث عشان يكتب الحديث صحيح يذهب مثلا إلى الشام، والذي في الشام سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من اللي هم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن اللي كان مثلا في مصر أو في أي بلد أخرى، يأتي لهذا ويذهب لهذا وهو لا يعرف الذي في الشام ويسأله في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا، يتفق مع نفس الكلام، يستحيل إجماعهم أن يتفقوا على الكذب لأن ده لا يعرف ده ولا لا يعرف ده، مش كده قلبك يكون مطمئن الصحيح صحيح. ولذلك لكن الناس ما بتعرفش ذلك، لما قلنا علمهم يا بناتي حصل إيه، لما قلنا العلم ابتدت الناس تتألى على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدوا يقولوا إيه طب احنا نعرف منين صح إن السنة دي صح وكذا، يا بنتي ده نقلت إلينا نقلها إلينا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة كل بدعة كل ضلالة في النار. يبقى الأمر الفائدة الأولى التي أخذ من الآيات تهديد المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فقد كذب السابقين وعلموا ما جرى لهم، مش أنتوا علمتوا إيه الأمم السابق حصل لها إيه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته إيه ومنهم من منهم إيه خسفنا به الأرض، الخائد مثلا الخائد ثالثا هما تأثنين في الأول ألف وواحدة في الوسط والثالثة خاء والرابعة، ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم، تعالي فمنهم من أرسلنا عليه حاصب كده من السماء ينزل يغرق يصعقهم، ومنهم من أرسلنا عليه إيه حاصبة يقول لك سبحان، منهم أرسلنا عليه الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه ريح صرصر عاتية، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون راح فين، ومنهم من أغرقنا فرعون راح فين، يعني كل أنواع. بيقول يعني في هذه الآية ربي سبحانه وتعالى يقول لعباده أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالهم، مش شايفين الأمم السابقة حصل لها إيه، هم لا ينظروا الناس اللي بيحصل لها عز وجل ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل بهم، كل أنواع العذاب العذاب ربنا سبحانه وتعالى لها في كتابه الكريم سبحانه وتعالى بكل ما حدث للأمم السابقة. ثم تؤتى مع ذلك فهل علموا ما جرى للسابقين حتى يتعظوا ولتكن لهم آية إن في ذلك لآية، هل اتخذوها آية وعظة، ولا إن الإنسان لما يكون غافل عن ربي سبحانه وتعالى يتبع هواه ويضل، وعلى هذا يكون في ذلك تهديد لهؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام. كل من يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. في هذه الآية تهديد من الله عز وجل، قول ربي وإن تكذبوا افعلوا ما شئتم، أمم سابقة عملت كده، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذه الآية أن الرسل يجب عليهم الإبلاغ، يعني كل وظيفة الرسول إنه يبلغ، إن عليك إلا البلاغ، بس عليك أن تتبلغ، ما عليك إلا البلاغ. ولذلك وما على الرسول إلا البلاغ، يعني أنك إيه سبحان الله، يعني تفيد هنا كلمة على ولله على الناس حج البيت، تفيد الوجوب، يعني واجب يبلغ، ولله على الناس حج البيت، يعني واجب على الناس. على هنا كلمة على، اللي كنا على كلمة على تفيد الوجوب، كلمة على تفيد الوجوب، يعني واجب عليهم يحجوا طالما إمكانيته تسمح. وكذلك هنا واجب على فلان ان يعمل كذا، او على فلان ان يعمل كذا، يبقى المفروض واجب على فلان يعمل كذا. تفيد على الرسل البلاغ، يبقى تفيد انهم لابد انهم يبلغوا رساله ربهم. الفائده الثالثه التي تؤخذ من هذه الايه ان الرسل ليس عليهم هدايه الخلق ولا اي حد يدعو الى الله عز وجل. يعني انت ممكن تبقى تدعي الى الله عز وجل، واحده قلبها بيتفطر من الكلام، واحده سرحانه وقاعده تفكر في امورها، واحدة تانية قلبها منشغل بالطاعة وقاعدة تزيد وقاعدة تقول لنفسها إن شاء الله أستزيد إن شاء الله، واحدة تانية كلها ما تيجي تتمشى يختلف، لأنه ليس عليه هداية أحد. إذا كان الرسول يقول ربي سبحانه وتعالى له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ بلغ، فمن اهتدى خلاص، اللي بيتهدى بيتهدى لنفسه واللي بيطلب عليها. ولذلك الرسل لا يجب عليه هداية الخلق، فليس عليهم إلا البلاغ، أما الهداية فهي إلى الله وكذلك الحساب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وظيفتك أيها الرسول تبلغ، وظيفتك يا من تدعو إلى الله تبلغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وظيفتك يا أم أو يا مربي تبلغي ما عرفته من في دينك بالله، لكن وتجتهدي في ذلك الأمر، لكن الهداية على من؟ على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك ذلك وحده. الرسل ليس عليهم هداية ولكن عليهم البلاغ، وعلى ربي سبحانه وتعالى حساب الخلق. النقطة الرابعة التي تؤخذ من هذه الآية وجوب الإبلاغ على أهل العلم، يعني اللي بيبلغ لازم يكون عنده علم، اللي بيبلغ ما يكونش لازم ما يكونش جاهل، اللي بيبلغ لازم يكون دارس اللي هيقوله عن ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مجرد ان عرفت كلمتين وخلصنا، لا، لازم يكون فاهم الحق والباطل، يكون عقيدته صحيحه، يكون يعرف يبلغ صح، يكون يعرف يبلغ الناس صحيح، ينقل هدي رسول الله صح، يعني بمعنى اصح يكون عنده علم صحيح، مش مجرد معرف كلمتين، لا لا، يكون عنده فهم، تكوني عارفه الحق. لما تيجي تبلغي مثلا في كلمه عن التوحيد تبقي فاهمه يعني ايه هو التوحيد، لان ممكن تقولي كلمه تبقى عكس ما ايه ما امر ربي سبحانه وتعالى. لماذا وجوب الإبلاغ على أهل العلم؟ وجوب، يعني لو إنسان عنده علم لا بد أن يبلغ، واجب عليه أن يبلغ، واجب عليه يبلغ. قالك ليه؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم اللي بيرثوا، لا يرث منهم، يجب على ولذلك يجب، كما أن الأنبياء أمروا بالبلاغ، فإن العلماء أمروا بالإيه؟ بالبلاغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة من هذه الآية أن القرآن يتضمن جميع الأحكام العقائدية والعملية، كل حاجة. العقيدة نعرفها منين؟ التوحيد، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بيديك كل الأسماء، بيديك اسم الله وصفة الحي القيوم، حي لا يموت، قيوم قائم على كل حال، لا تأخذ سنة ولا نوم، كيف تأخذه سنة ولا نوم، هو الذي يقيم ذلك، يقام كل هذا الكون بأمر ربي سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، لما تنظري وسع كرسي السماوات والأرض، وسع الكرسي عشان لما تيجي تتكلمي بقى في العظمة تبقي تنظري من هو الله عز وجل. الكرسي، ماذا يعني الكرسي؟ واسع كرسي مسلم العرش. الكرسي الكرسي هو موضع القدمين في العرش. والكرسي واسع كرسي، عشان كده يقولك واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض بالنسبة لمحل لموضع القدمين في اللي هو الكرسي، السماوات والأرض بكل ما فيها كحلقة مقافي أرض فلا. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة مقافي أرض فلا، فكيف بعظمة من استوى على العرش؟ ولذلك والله ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قدرت بيوم قدره، والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه يا بناتي، سبحان ربي سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحان الله. احنا نقول سبحان الله لما نيجي ننظر لهذا الامر، نقول سبحان الله. الامر انه المفروض ان انت لما تيجي هنا يقول ربي سبحانه وتعالى، القران يتضمن جميع الاحكام العقيده وكل ما العمليه، يؤمر بالصلاه والصوم والعباده وحسن المعاشره وحسن المعامله وغض الطرف والحياء في المراه بالستر المراه، كل شيء موجود في القران. والسنه المذكره التفصيليه، احنا امرنا بالصلاه، لكن انت عرفت تصلي كم ركعه وعرفت التفصيل ايه، لكن التفصيل اين؟ اذا نحتاج للسنه، بنقول القران والسنه منبعين صافيين تحيا بها قلوبنا، القران والسنه منبعين صافيين تحيا بها قلوبنا. ليس القران وحده، القران والسنه اللي بتفصل المذكره التفصيليه بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لانك سبحان الله، لما تيجي سبحان الله شوفوا انظروا في القران، يقول ربي استوى على الرحمن، او يقول استوى على العرش. ويجي بعض الناس تقول ايه الاستواء، ويفصلوا بقى بهواهم او بكذا، يقول استواء يعني استيلاء. لا، حاشا لله ان يقول ذلك. استوى على ازاي؟ على وارتفع، نؤمن بذلك، لكن لا نسال عن الكيفيه، لان ربي ليس كمثله شيء ابدا. يا بنتي بقول لك الكرسي موضع القدمين، السماوات والارض كل ما فيها كحلقه منقاه في ارض فلاء، في الكرسي موضع القدمين الكرسي. والعرش الكرسي بالنسبه للعرش كحلقه منقاه في ارض فلاء، فكيف بعظمة من استوى على العرش؟ عشان كده قل علمنا بالله، لازم نتعرف من هو الله، ايه صفاته، ايه اسماءه، ازاي نوحده بجد، ازاي كل صفه من اسماء ربي ومن صفه من صفات ربي سبحانه وتعالى نقول سبحان الله، ازاي نكون مؤمنين حق، ازاي نكون محبين لله. كل ما بتتعلمي ما فيش حاجه في الدنيا بتكون عندك حب من الله ابدا، ولا تعلو في قلبك عن الله ابدا. ولو تعلمتي بحق، ولو حبيتي ربي سبحانه وتعالى، ولو تعرفتي من هو الله عز وجل، اقسم لك بربي تصور الدنيا في عينيك بشدة، وأقسم لك بربي يستوي عندك التراب والذهب، والله الذي لا إله إلا هو. إذا عرفت من هو الله، وعرفت ما هي الدنيا، وعرفت أنها إلى زوال، وعرفت أن في منك قريب جدا إن شاء الله تخرج إلى كده في مقام محمود عند رب الكريم، في جنات ونهر، في مقعد الصدق عند ملك المقتدر، هتجد الدنيا هتكون عليك. ما فيش حاجة في الدنيا أبداً هتفكري فيها إن أنت لا عايزة، يعني مش بتفكري زيادة، كل شيء بتفكري فيه وزيادتك في دينك أو قربك من ربك. ولذلك لو صغرت عندك الدنيا وكبرت عندك مقام ربي، اعلمي أنك على الطريق. لو كانت الدنيا ما زالت كبيرة أو في عينيك مش عارفة تصغريها، اعلمي أنك لست على الطريق. فاللهم سعدني وإياكم بأن نعرف ونعطي لكل شيء قدره، ويستوي عندنا كما استوى عند السابقين الذهب والتراب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. ده غرور يا بناتي، ده زوال. مش معنى كده ان احنا ما بناخدش من الدنيا، لا بالعكس، ده احنا عايشين في الدنيا جميل جدا، بس بطاعته وبالقرب منه بنسعد بالطاعة وبنهنأ بيها، وتستقر أمورنا لما نعرف من هو الله عز وجل، ونرضى بما قصر، ونحمد على ما أعطى، ونصبر إذا جاء البلاء، ونشكر إذا جاءت النعمة. ولذلك وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لأن الرسول بلغ البلاغ المبين، يبقى اللي بلغه الرسول كله إيه؟ بين. مبين يعني بين، يعني حق، يعني ما فيش حاجة قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا غير حق. كل اللي قالوا لي النبي صلى الله عليه وسلم حق، يبقى المفروض تؤمني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما تأخذي، ما لا تأخذي من أفواه المحدثين أنهم قاعدين يقولوا لا بس احنا نعرف منين ده كده، ده قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا تألى ونقول أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، ونقول أن الله عز وجل فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ونقطة من ذلك ما سبحانه وتعالى بناتي، لما نيجي نقطة سياسة سبحانه وتعالى قال لي عدم معرفة الحق من كتاب الله والسنة له أسباب. إيه السبب إن الناس مش عارفة الحق؟ قال لك أنه سبب عدم معرفة الحق من كتاب والسنة سببه أربع أمور. الأمر الأول واحد، قلة العلم. بتفصلي في حواكي ومزاكي وترجعيش الوصول كلها بما فيه مش فاهمة الحقيقة، مش فاهمة يعني استوى ايه طالب فصلها بالماء الكلام، ما تروحيش بقى اللي هم العلماء اللي سبع او الصحابة رضوان الله عليهم اللي فصلوا هذا الامر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلة العلم، فالقلب هنا من الانسان انه ليس عنده علم، ودي مصيبة يا بناتي. الجاهل عدو نفسه، كل ما الانسان يكون جاهل يعمل كل حاجة تبعده عن ربي لأنه عدو نفسه. فالإنسان لا يستطيع أن يحيط بالسنة رغم أنه قد يحيط بالقرآن، توجد حديث قد لا يعلم الإنسان وقد تدور في ذهنه من قبل لعدم علمه بها، مش عارف كتاب ولا عارف سنة. ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت مش عارفة اسألي حد يكون عنده علم كده، الكلام ده صح. الحمد لله مش شغلين دلوقتي يا بناتي إن إحنا بقيتي قاعدة في بيتك وما شاء الله لا قوة إلا بالله، تليفونك بيجيب لك الحق والباطل وبيميز لك الحق والباطل، وتبقى عارفة درس العلم ده الكلام ده على الحق ولا على الباطل. من الصحيح، الصحيح مثلا في أسماء الله، الصحيح في سنة رسول الله. النقطة الأولى قلة العلم هي السبب عدم معرفة الحق من كتاب والسنة، الأربعة أمور كما ذكرتم. الثانية قصور الفهم عند الإنسان، يعني فهم قاصر. اختلفت الناس في الفهم طبعا، يعني يوجد بعض الناس يستنبط دليل واحد فياخذ بقى دليل واحد ما يجمعش الأدلة ويشوف وكذا، يوم ياخذ أول دليل يبقى خلاص دليل ده، ولو كان الدليل ده حتى كان فيه قصور أو كذا، فتجدي ممكن يحدث في المسألة تقبليها خطأ أو تفهمي الموضوع خطأ. الثالث أن يكون عنده الإنسان سوء قصد، يعني زي بالظبط سوء قصد الإباع إنه لا يريد الحق. زي واحدة مثلا تقولك أنا ما لقيتش في كتاب في مصدر، أنا ما وجدتش في كتاب ربي أبدا آية واحدة تتكلم عن مثلا الحجاب. طب يعني أنت خدتي هذه كده وقلتي الكلام ده كله ورضيتي نفسك، طب قولي أنا مقصرة، لكن ما تنكريش كلام ربي، ده الأمر عليه شديد، ده شديد قوي، ده كلام ربي، كلام ربي. قولي يا ربنا هديني، قولي يا رب علمني، قولي يا رب زدني، لكن ما تنكريش قرآن علشان ترضي نفسك. يبقى المسألة عند الإنسان سوء قصد، يوصل قصد سيء بحيث لا يريد الحق وإنما يريد أن ينتصر لهواه ولنفسه والعياذ بالله، فيحال بينه وبين الصواب وبين معرفة الحق. وهذا الأمر الوارد كثير جدا، بعض الناس اللي بتأول القرآن بمزاجها وهذا الأمر. الأمر الرابع الذي لا يجعل الإنسان يفهم الحق من الكتاب والسنة المعاصي، لأن المعاصي يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه بما نقضيهم ميثاقهم، الميثاق هو العهد مع الله عز وجل، لأن ربي أخذ علينا عهد، لأنه أخذنا وإحنا فين في ظهور آدم وأخذ علينا الميثاق إنه إيه؟ إنه لا نشرك بالله ولا نتخذ الله سبحانه وتعالى به. فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم، نقلوا العهد مع الله فنبذوا أمر الله وتركوا أمر الله، وجعلنا بيت الآية لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه فعلاً. حظا مما ذكروا به. بقيت الآية بتقول إيه بناتي؟ ولا تزالوا تطلع على خيانة من إلا فعلا. يعني المسألة ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا خدوا حظوظ الدنيا ونسوا الأمر مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل هذه الأربعة أشياء كلها تحول بين الإنسان والوصول إلى الحق وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. أما كتاب والسنة فإنهما بلا شك يحيطان بجميع ما يتعلق به الإنسان من قضايا إلى نقوم الساعة. ما تقوليش ده موجود مش موجود في الكتاب أبدا. أنا عايزة أقول لك لما تيجي تقرأي وتشوفي العلماء علم عالم في علم الأجنة وعالم عرش في علم الإيه وعالم في علم الإيه وعالم في علم الإيه دخلوا الإسلام بالقرآن. بتاع علم الأجنة مسك اللي هي تطور الجنين اللي موجود في آيات في كتاب ربي سبحانه وتعالى. خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة بيولد ويقوم فيها مخلقة ومغير مخلقة أو سبحانه. كل الآيات التي تتعلق بتطور الجنين الموجودة لي عالم من علماء الأجنة لما قالوا هذا التطور قالوا هذا الكتاب كان من قرون؟ قالوا نعم. قالوا نحن لم نكتشف هذه الأشياء إلا من في حديث. فعلا كان الأول كان إيه بعدين بعدين بعدين بعدين بنفس الأمر. لما تيجي تشوفي تطور الجنين شوفي كده تقولي لعلى تيجي تطور الجنين نفس الشكل نطفة علقة حتى الدم ملجوع مضغة حتة لحمة ممضوغة. وليه مضغة؟ أقولك لأ أنتوا عارفين لما تمضغي اللحمة بما أثر السنان فيها بتبقى معلمة كده كده. لو شفت الجنين في المرحلة دي تلاقيه أثر كأنه بالظبط حاجة مضغاة. إن في ذلك لآية. بس اللهم افتح قلوبنا لدينك وعلمنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. الفائدة التي تلي ذلك لبناتي وهي ولذلك سبحان الله يقول ربي ويعني في كتاب ربي سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. مش ناقصك حاجة تقولي بس مش موجودة في القرآن. يقول ربي وتقولي أنت أيتها الفقيرة ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إحنا بس الضعفاء وفقراء وجاهلين. والفائدة الثالثة التي تدوق شوفي أي واحدة خدنا منها كم شيء واستقامت جوارحنا كم شيء. وأما الفائدة الثالثة فهي أن الرسل أفصح الخلق. وخلي بالك وما تصدقيش اللي بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا. لا النبي الأمي يقول رب النبي الأمي رسولي كان أمي. وهذا الإعجاز في هذا الدين. اللي بيقول لا ما كانش أمي واحد كده من ضمن العلماء يقول لا ما كانش أمي لا لا لا أمة الأميين إحنا أمة نبينا كان أمي. وهنا تأتي الإعجاز أن ينزل هذا القرآن المعجز على إنسان أمي عشان يبقى كامل الإعجاز. أولدت خطوب يبين إلا إذا ارتبى إيه؟ قالوا تنون أنت لا كتبت تعرف تكتب يا رسول الله ولا بتعرف تقرأ ولا أمي بناتي أمي. كان عمر سيدنا عمر كان يعرف لكن هذا النبي ما دخلش بسمة إلا بعد ما يعني ما بعد ما سمع إيه ده الآية اللي نزلت دي سمع إيه؟ طه ما أنزلنا عليك إيه؟ هذا القرآن لتشقى. أيوة يا بناتي القرآن والله مسار والله القرآن طريق السعادة والله من أراد السعادة فعليه أن يلتمس طريق القرآن. فيقول ربي لنبي فيقول ربي في كتابك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى. إذن هو أنزل القرآن لسعادة عشان نسعى. ولذلك هنا القرآن جاء تبيانا لكل شيء في حياتنا. فيش حاجة في حياتنا ما بينهاش لنا القرآن. ولذلك سبحانه النبي نعم لا قالوا بقى القرآن ولذلك والمع هو لما كان بيسمع من أن المكان بيأتي سيدنا أيوة النبي أمي صلى الله عليه وسلم. بس أصبح هذا القرآن بهذه البلاغة أصبح النبي صلى الله أنزل عليه القرآن بهذه العظمة وهذه البلاغة وهو نبي أمي. كان بيحط يختم بإيه؟ رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي يقولوا لك لا ده مش أمي ما بينكروا عنه إيه ده فضل من الله ده ربي ذكر في كتاب الكريم يتبع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لكم إيه؟ مفلحون. يعني أيوة، رسولنا كان أمي وأنزل هذا القرآن المعجز لنزداد إيمانا ونزداد فهما ونزداد قربا. ولذلك هذا القرآن في تبيان لكل شيء. ينزل القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يحرك به لسانه، مش يعرف قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. هو اللي هيبين هو اللي هيوضح. يا بناتي قرآننا جميل وديننا رائع، بس من يتبع سرد ربي؟ من يتبع كتاب ربي؟ من يتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ديننا ما فيهوش لأنه الدين ديننا الوسط. بس وسط إيه؟ مش وسط بوسط بأن أنت بتقترب مزاجك، لا، الوسطية اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع أمره، الوسطية اللي جاء بها الرسول، مش الوسطية اللي أنا بقول إيه لما تيجي واحدة تقول لواحدة إيه اعملي كذا، تقولي يا شيخة ديننا وسط، مش الوسطية بتاعتك اللي انت بتختاريها اللي بمزاجك وهواكي، الوسطية اللي يقولها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهميها. لان لا لا لا لا، الدين مش معلش كده. الدين معلش ان انا مثلا ما شاء الله اقول مثلا انا جسمي جميل او حاجتي او شعري او كده، مين قال ضيق يعني الجمال ده ما يعني بل لازم بقول. وديننا وسطية وربي جميل يحب الجمال، انت تقولي كده، لكن ما الدين الذي انزل على رسوله؟ ايه الامر اللي جاء في كتابه؟ يا بنتي كلما ازددت علما كلما ازددت قربا كلما ازددت علما كلما ازددت ذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول الدين ده يا بناتي حسن. تعرفين لما كل واحد في الدين دخل ايه؟ حسن. ده محمي كده، يحمي هواه ويحمي نفسه. اسال ربي سبحانه وتعالى ان يحفظنا بهذا الدين. الفائده الثالثه ان رسول افصح الخلق، إلا يعني كما قال سبحانه وتعالى أن المبين أفصح الخلق. مش معنى كده أنه أفصح الخلق ما كانش نبي أمي، لكن كان أوتي النبي صلى الله عليه وسلم حاجة عجيبة جدا يا بناتي، جوامع الكلم، كان يوجز، تلاقي الكلمة وكان يوجز يديك الكلمة. ولأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي خلي بالهم إن هو إلا وحي نوحى، علمه ايه جليل، يعني ده من عند ربي سبحانه وتعالى، كل شيء كل ما منزل عليه وحي من الله عز وجل. عشان كده اللهم زدنا علما وحفظنا بالصالحين وجعلنا لسان صدقا في الاخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. وفقنا يا رب العالمين، وفقنا الى ما تحب وترضى، وجعلنا من اهل الخلق عندك والى انبيائك والى عبادك الصالحين، وفقنا الى طاعتك، وفقنا الى فهم الكلم الكريم. اللهم لا تكن لنا من يغشي قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما اعطيته لنا. اللهم زدنا وانقصنا فيما بلغتنا ولا تسلمنا ولا تسلمنا، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحفظ المساكين، واغفر لنا وارحمنا اذا اردت بعملك فتنه فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما.